من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فختم الله الرسالات برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر مسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. كان الله بكل شيء عليما، لأن الله قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فجعل الله رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فما عادت البشرية في حاجة إلى مبعث نبي أو رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تعهد الله تبارك وتعالى بحفظ الكتاب، وأوكل الله عز وجل من يذب عن هذا الدين إلى أن يأتي أمر الله في آخر الزمان يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خزلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وحتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فيبقى الخير في الأمة محفوظا بحفظ الله تعالى، ويقيد الله للأمة من يجدد لهم أمر الدين فيردهم إلى العهد السابق وإلى الرعيل الأول، لأن الله تبارك وتعالى اشترط في الإيمان: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقالها الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يوم ذاك دينا فلن يكون اليوم دينا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإذا ختم الله الكتاب وختم الكتب بالكتاب وختم الرسالات برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، قيد رب العزة والجلال من يحمل دينه بعد النبي عليه الصلاة والسلام: الخلفاء، ومن سار على نهجهم بعد ذلك. فكان المرجع واحدا، قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومصداق ذلك في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. السبيل إلى ذلك التمحيص. بعدها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آيات بينات. استمع الناس إلى خطاب رئيس الجمهورية، وتكرر الوعد في ولايات مختلفة من البلاد بتطبيق الشريعة الإسلامية في القضارف وفي دارفور وفي الجزيرة، وتناقلت وكالات الأنباء والفضائيات هذا الإعلان، فشرح به الله صدور المؤمنين وسروا وفرحوا لذلك، وأغاظ به الله عز وجل قلوب قوم: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ولكن مهما كان التصريح بالكفر وبمحادات الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما كنت أتوقع أن يصل إلى هذا الحد الفظيع وإلى هذا الكفر البواح الصريح. في صحيفة التيار، صحيفة الأمس الخميس 30 ديسمبر، 24 محرم، العدد 491، كاتب وغد نكرة يعلن الحرب على الله. وإذا أعلن الرئيس الشريعة فليكن بداية التنفيذ بإقامة الحد على هذا الكاتب وعلى هذه الصحيفة التي تنشر الكفر البواح الذي لا خفاء فيه ولا اختلاف فيه بين المسلمين. نعم، يجري النقاش في إذا ما ترك الحاكم حدا من الحدود أو لم يكن عن طواعية أو مقابل رشوة أو لحظ نفس أو لهوى في نفسه أو محابات أو جهل بحكم، مع أنه يوقر حكم الله وشرع الله، فإذا فلت في أمر من الأمور فهو في كفر دون كفر أم لا؟ هذا يحتمل، هذا يحتمل. ولكن اعتراض على كتاب الله جملة وتفصيلا، صحيفة الأمس، واعتراض على أحكام الله ظاهرا وباطنا، ووصف الشريعة الإسلامية بالتخلف والرجعية، أي كفر بعد هذا؟ قال الكاتب النكرة الوغد، قال: ترتبط الصدمة لدى الإنسان بعنصر المفاجأة الشديدة. واسمحوا لي، وناقل الكفر ليس بكافر، ولكن حتى يوقف مثل هذا الهراء وهذا العبث ويقبض هذا الكفر، فالمقال طويل. بعنصر المفاجأة الشديدة وعدم التصديق لحدث سيء أو غير سار أو غير مألوف لا تقبله النفس ولم يكن متوقعا، ولذلك فإنه عندما يقع يصيب الفرد بالذهول والخوف والحيرة الشديدة واختلال التوازن النفسي، بل وبالإشمئزاز والتقزز. لقد كان هذا الإحساس بالصدمة هو الشعور الذي استقبلت به جموع السودانيين الحضريين المشاهد التي احتواها الشريط الذي صور جلد إحدى الفتيات في مركز للشرطة. ففي الملتقيات والمجالس والبيوت كانت التعليقات وردود الفعل هي عدم التصديق والإشمئزاز والإحساس بالإذلال والمهانة، وتبعها غضب مشوب بالخوف من أن الذي حدث لتلك الفتاة قد يتكرر مع الأخوات وفلذات الأكباد في ظل هذه الفوضى القانونية. وقدمت معظم الكتابات الصحفية لكبار الكتاب الذين تناولوا هذا الشريط سواء في الصحافة الورقية أو الإلكترونية نماذجاً لمشاعر الصدمة التي انتابت كاتبيها وأهل السودان لدى مشاهدتهم للشريط. فمن لهؤلاء الكتاب؟ فمن هؤلاء الكتاب من قال أنه من هول المشهد لم يجد الحروف التي تصلح لأن تكون رأياً حول مقطع الفيديو، وأنه علم أن من المواطنين والمواطنات من تمنى صادقاً أن يهرب من جلده ونسل أهله بحيث لا ينتمي إلى بلد يحدث فيه ما حدث لتلك الفتاة من تعذيب وإذلال. وقال كاتب آخر أنه لم يستطع إكمال مشاهدة المقطع إلا بعد صعوبة، وأنه بعد أن فرغ من المشاهدة أفرغ ما في جوفه ثم انكفى على سريره يسائل نفسه: هل أنا في السودان؟ حتى الشرطة السودانية تفاجأت من ردة الفعل الواسعة ومشاعر الصدمة التي انتابت المواطنين، فسارعت إلى تكوين لجنة للتحقيق حول الواقعة. ربما هذا رأي في مقطع أو مشهد، ولكن الكلام سيأتي لم يأتي بعد. قال: تبعت هذه الصدمة الأولى صدمة ثانية أثارت من ردود الفعل مثلما أثارت الأولى، حملها خطاب البشير من القضاري هذه المرة، وذلك عندما أعلن أن الشريعة ستكون المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور الجديد، وأن العربية ستكون اللغة الوحيدة، وأنه لا مجال بعد ذلك الآن للحديث عن أي تعديلات ثقافية أو عرقية أو دينية. وإذا كانت الصدمة الأولى قد طالت أكثر من طالت الحضريين من أبناء وبنات الوسط، فقد تمددت الصدمة الثانية إلى الأطراف، وجاءت ردود الفعل من أبناء دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، إثارة النعرات، إثارة القبليات، إثارة الفتن العرقية من أبناء دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، أيضا مذهولة غير مصدقة أولا ثم غاضبة متوعدة بعد ذلك. ولم يأتي الكلام المقصود بعد، لم يأتي. قال: السؤال الذي لا بد أن يسأله كل متابع للشأن العام في السودان هو: لماذا صدم الناس من هذين الحدثين أو من الحدث والتصريح؟ لماذا أصاب مشهد الجلد الناس بالغثيان؟ لماذا بدأ تصريح البشير بتطبيق الشريعة أقرب إلى التهديد منه إلى التبشير بالرحمة المرتجاة من الحق عز وجل؟ لماذا جاءت ردود الفعل الصادرة من تطبيقات تنظيمات المجتمع في معظمها شاجبة للحدث الأول ورافضة للخطط الدستورية للبشير؟ لماذا اضطر حتى من أيد البشير نوايا البشير الدستورية أن يرسل على عجل وفودا لطمأنة السودانيين المسيحيين من الشريعة؟ لماذا الحاجة للطمأنة؟ لماذا لم يفلح تذكير البشير بأن الشرطة عندما جلدت الفتاة إنما كانت تقيم حدا من حدود الله لا مجاملة أو تهاون فيه أو حرج؟ لماذا لم يفلح هذا التذكير من تهدئة خواطر معظم المتخوفين ودفعهم لمراجعة إيمانهم كما طالبهم البشير؟ لم يأتي الكلام بعد، الكفر البواح سيأتي. قال: من المؤكد أن هنالك من سألوا أنفسهم هذه الأسئلة وعما يمكن أن يكون السبب في مشاعر الشقاء التي أحسوا بها، بل ومن المؤكد أن هناك من شعر في الوهلة الثانية بالحرج من صدمته الأولى، وهو ما أشار إليه البشير في خطابه عندما قال أنه لا يجوز لأحد أن يتحرج من تطبيق حدود الله. لذلك ظهرت العديد من الأسباب التي قال من أوردوها أنها وراء الحالة التي اعترتهم من مشاهد التعذيب والإذلال الذي تعرضت له الفتاة جراء تلك العقوبة البشعة. فذكروا الرجلين اللذين تبادلا جلد الفتاة وضربها في كل مكان من جسدها، بدلا من أن يقتصر الجلد على الردفين والظهر والأرجل كما يقتضي الشرع، وأن الذي يمسك بها كان رجلا بدلا من أن تكون امرأة، وأن هناك عرب ارتطم بها رأس الفتاة، وأنه شهد جلد مجموعة من الناس لم يكونوا متعاطفين معها ولم يحسوا بآلامها، بل قام بعضهم بتوثيق المشهد، مشهد جلدها، وهو مشهد يتكرر بحسب إحصاءات المحاكم وشرطة النظام العام عشرات الألوف من المرات كل عام. هذه هي تقريبا مجمل الأسباب التي أوردها من أورد أسبابا لمشاعر الصدمة التي انتابته، وهي أسباب تدور كما هو الحال دائما مع قضايا الدين في بلادنا حول كلمة واحدة هي التطبيق. لم يأتي الكلام بعد، ولكن إعادة النظر في هذه الأسباب تكشف أنها لا تكفي لتفسير هذا القدر من الصدمة الذي أصاب الناس، ولا تقف في ذاتها شاهدا على التعذيب والإذلال الذي تعرضت له الفتاة. إذ هل سيخف هذا التعذيب إذا كان من أمضى الجلدات الخمسين رجل واحد بدلا من رجلين؟ أم هل كانت التضرعات المذعورة للفتاة ستتحول إلى تحايا إذا اقتصر الجلد على الإليتين والظهر والأرجل فقط؟ أو لم تكن هناك عربة ليرتطم بها رأس الفتاة، هل سيتلاشى إحساس الإذلال إذا أمسكت بالفتاة امرأة بدلا من الرجل؟ أو لم يكن هناك مشاهدين، أو كان المشاهدون متعاطفين مع الفتاة؟ وكل ذلك طعن في الشريعة، طعن في حديث الصحيح والسنن والمسند. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بصوته. وطعن في قول الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وطعن في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولكن لم يأتي التصريح بعد، لم يأتي التصريح الكفر البواح بعد. قال: ما لم يستطع أو يردد أن يقوله القائلون تحرجاً أو تقيةً، هو أن مبعث الصدمة ومصدر الشعور بالذل والمهانة إنما هو عقوبة الجلد نفسها، فقد صار هذا الشكل من العقوبة منفراً بغيضاً لا تقبله النفس البشرية، وتحول بأي صورة تم بها إلى رمز للإذلال وكسر للكبرياء والكرامة، ومن ثم أداة للطغاة للقهر وقمع الشعوب بدلاً من وسيلة للإصلاح والتهذيب كما هو دور العقوبات أصلاً. لم تعد عقوبة الجلد مقبولة اليوم حتى في المدارس بعد أن أثبتت الدراسات أضرارها النفسية البالغة على تقدير الذات وبناء الشخصية. لذلك حضرته وزارات التعليم على امتداد القارات، وآخرها وزارة التعليم السعودية، بل حتى وزارة التعليم في ولاية الخرطوم. والحال كذلك، فإنما ينطبق على عقوبة الجلد لم يأتي التصريح بالكفر البواح بعد. قال: ينطبق بداهة على ما هو أشد منها من الحدود. اسمع، ينطبق الإذلال والمهانة والانكسار والخطأ الفادح، ينطبق على ما هو أشد منها من الحدود، القطع والصلب والقتل رجما، والتي أشار إليها البشير في خطابه في القضارف، وهو ما تسبب في الصدمة القومية الثانية بعدما أضاف البشير إلى جرعة الحدود ملحقاتها المسكوت عنها من ترتيبات دينية وعرقية ونوعية ارتبطت بالنسخة السودانية للإسلام السائدة الآن، والتي ينقسم المواطنون بموجبها إلى أشراف ومسلمين عرب ومسلمين غير عرب، وأهل كتاب ونساء، إلى آخر المنظومة الفقهية المعروفة. اسمع إلى هذا الكفر. لذلك لا تعود الصرخة المفجعة التي صدرت عن السودانيين في الحدثين لضعف الإيمان الديني، فجموعهم تملأ المساجد والكنائس وفضاءات الطقوس والشعائر، وإنما ترجع لسبب غاية في البداهة، هو أن منظومة العقوبات التي شرعت لمجتمع الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، القرآن، مجموعة العقوبات التي صدرت للجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، القرآن، كتاب الله، الكلام الآن عن القرآن، عن كتاب الله، عن القرآن الكريم، ترجع لسبب غاية في البداهة، هو أن منظومة العقوبات التي شرعت لمجتمع الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي لمن المؤكد أنها لا تلائمنا أو تلائم مجتمعنا في عصرنا هذا القرن الحادي والعشرين. فالمفاهيم والمنظومات والمؤسسات العقابية مثلها مثل غيرها من المفاهيم والمؤسسات والمنظومات الأخرى هي مرآة لمجتمعاتها، وتعكس صورة عامة لدرجة التطور الذي وصلته تلك المجتمعات والبشرية عامة، وهي تخضع مثلها بصراحة لقوانين التغيير العميق والمتسارع المعلم الأبرز للحياة البشرية خاصة في أيامنا هذه. لذلك تختلف أنماط الحياة وخصائص المؤسسات والمنظومات العقابية اليوم اختلافاً جذرياً عاماً تميزت به في مجتمعات ماضية، بحيث لا تعود منظومات ومؤسسات فعالة وناجحة في وقتها كالحدود الشرعية قادرة على إحداث الأثر الذي شرعت من أجله، بل يتجاوز ضررها الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والدعوي بمراحل أي فائدة قد تنجم عنها، هذا إذا كان تطبيقها ممكناً بدءاً. لم ينتهي كلامه بعد، نسأل الله أن يردنا إليه رداً جميلاً، صلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يستمر الكاتب في مقالته، فالناظر اليوم في أعداد الدول الإسلامية التي تطبق الحدود ضمن أنظمتها القانونية يجد أن من بين 56 دولة إسلامية في العالم لا تطبق الحدود اليوم بصورة كاملة إلا في السعودية، ويطبقها السودان وإيران بصورة مترددة وجزئية، وبصورة غاية في الجزئية ماليزيا وإحدى ولايات نيجيريا. هذا من بين 56 دولة إسلامية. فإذا أجملنا عدد المسلمين الذين تطبق عليهم الحدود مع التفاوت في هذه الدول نجد أنه لا يتجاوز 10% من العدد الكلي للمسلمين في العالم الذين يزيد عددهم عن المليار، وفيما عدا السعودية لحد ما يثير تطبيق الحدود حتى في هذه الدول انقسامات ونزاعات واحتجاجات داخلية حادة، هذا بينما لم تعتمدها أصلاً أو أوقفت تطبيقها دولاً إسلامية كبرى مثل باكستان وأندونيسيا وتركيا، بل إن مصر أكبر البلاد الإسلامية العربية والتي صدرت إلى بعضنا هنا في السودان هذا الشغف المحموم بتطبيق الحدود مع علمائها الثلاثة المصاحبين لحملة إسماعيل باشا، ثم مع فكر وحركة الإخوان المسلمين فيما بعد. مصر هذه لم تطبق على نفسها حداً شرعياً لما يقارب 1000 عام الآن. ثم قال، ويا هول ما قال، تعود هذه المقاومة لتطبيق الحدود للشدة التي صار الناس يجدونها فيها، والتي تعكس قساوة الحياة التي عاشها عرب الجاهلية، البيئة الأولى التي تنزلت عليها تلك الحدود، وهي حياة حربية في طابعها الأعم، تأسست صلاتها القبلية على العداء والتنازع وسفك الدماء في بلاد شحيحة بالكلى، ضنينة بالماء، موبوءة بالآفات الاجتماعية العنيفة. فحق على أهلها قول القرآن: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ولكن هذه العقوبات كانت من الناحية الأخرى الإجابة الفعالة عن احتياجات ذلك المجتمع إلى الأمن والطمأنينة والاستقرار، لقد كانت وسيلة ذلك المجتمع لمحاربة الجريمة. ولأنها كانت وسائل ناجعة وفعالة فقد أسهمت مع بقية أحكام الشريعة وقيم الإسلام العامة في الانتقال والارتقاء بذلك المجتمع وعبره بالبشرية جمعاء اجتماعياً وتقنياً ونفسياً، بحيث إن وجدت منظومات ومؤسسات عقابية جديدة تتناسب ومراحل الارتقاء الاجتماعي والتقني والنفسي، فظهرت المؤسسات الإصلاحية كالسجون والغرامات والعمل الاجتماعي، ثم اتجهت المجتمعات إلى مكافحة الجريمة من منابعها الاجتماعية بمحاربة الفقر وإرساء أسس العدالة الاجتماعية ونشر التعليم، وهو ما كان الأجدر أن تبادر به المجتمعات الإسلامية على طريق تحقيق مقاصد الفعاليات، مقاصد الحدود، بدلاً من إصرار البعض على الاستعاضة عن الغايات بوسائل استنفذت قوة دفعها وأصبح ضررها أكبر من نفعها. ضررها القرآن، آيات الله، آيات الله، ضررها أكبر من نفعها. أبعد هذا الكفر كفر؟ أبعد الطعن في كلام الله وأنه لا يصلح إلا للعام السابع الميلادي، وأنه دليل على الفظاظة والقسوة والرجعية والتخلف؟ كلام الله. ولذلك ليكن أول التنفيذ لقرارات الرئيس وبشارات البشير أن يكون على هذا الذي يعترض على حكم الله وعلى أمر الله، اعتراض على الشريعة وأنما جعلت لفئة لما فيهم من الفظاظة والكفر والجريمة ولا تصلح بعد ذلك، اعتراض على كتاب الله سبحانه وتعالى. ليتني أجد أذنا واعية سامعة توصل الكلام إلى رئيس الجمهورية، ولعله قد وصل جريدة السيارة صحيفة يومية التيار، صحيفة التيار عدد الخميس 30 ديسمبر، عدد الأمس صحيفة يومية ينقل فيها الكفر البواح، الكفر البواح من وغد نكرة، حتى لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيكم أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن تجدوا منهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان، وهذا مبدأ تحريم الخروج على الحاكم المسلم. هذا الحديث وحديث كثيرة في الصحيحين والسنن والمسند، حتى الحاكم إذا جاء منه الكفر البواح الذي لا مرية فيه أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكيف بنكرة كهذا؟ ولذلك ليكن أول تنفيذ لبشارات الرئيس أن تقام على هذا ليكون عبرة لغيره. بالله في أي بلدة من البلدان أو دولة أو أمريكا أو غيرها يسمح بالتجرؤ وانتقاد الدستور الذي أجمع عليه من صنع البشر القاصر؟ فكيف بكتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ الطعن في القرآن أهون منه ما فعل من إساءة للمصحف في غوانتانامو، فليس بعد الكفر ذنب. ولكن أن يأتي مثل هذا ويطعن في كتاب الله بصريح العبارة لا كناية ولا تلميح، وإنما بالقول الواضح الصريح في صحيفة السيارة، أين مراقبة الصحف؟ أين؟ أين المراقبة على مثل الصحف؟ كيف يخرج كلام كهذا الكلام؟ طعن في ذات الإله سبحانه وتعالى في القرآن؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، ولا كفار لذلك إلا أن يوقف مثل هذا عند حده، وحده القتل من قبل الحاكم. فلو كان مسلما فقد ارتد عن الدين، ولو لم يكن مسلما كان ذميا فقد نقضت الذمة. فبالإجماع أن الذمي إذا طعن في أمر من أمور الدين رفعت عنه الذمة ونقض عنه العهد إجماعا. الذم الكافر في دولة مسلمة إذا اعترض على مبدأ ثابت من ثوابت دين الإسلام